فلما تلاقينا على الساف يا رحمتين فلما تلاقينا على الساف يا رحمتين وجدت بنانا أمريت أحبارا فقلت خضل للكف بعد في رقينا وقال النار الله ذلك وجارا ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بلغت جدارا فمسحت بأظرافي بنات